اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فذي حب وشوق فات أغشاني لك الحبيب كذا استقبال رمضاني. هذا وهذا لهم في القلب منزلة من فيضهم عشت في روح وريحان. مزيد حب وشوق فات يغشاني لقي الحبيب كذا استقبال رمضاني. هذا وهذا لهم في القلب منزلة من فيضهم عشت في روح وريحان. يا أهل بيت الهدى يا سادة العرفو سر الطريق اذكروني يا أولي الشان. أتيت من وادي الخيرات تحملني فواعد الشوق في سري ووجداني. وأحمل الأمل المرجو بهمتكم وما تحدث في أرضي وأوطاني. بشرى لكم فيكم يا سادتي عنكم أروي ليسمعها القاصي مع الثاني. هذه القطاف جنيناها بفضلكم أنتم غرستم شجيراتي وبستاني. أنتم وضعتم لنا أسا وقاعدة أنتم بنيتم وراعيتم لبنياني. أنتم صنعتم لهذا الأمر أوعية فكان ما كان من خير وإيمان. أنتم رسمتم على قلبي وذاكرتي معنى التفاني على صدق وإحسان. أنتم وعدتم فطاب الوعد وعدكم والله إني رأيت الوعد وآفاني. يا سيدا طاب أصلا وهو منبته وطاب فصلا ووصلا بين أدراني. إن كان سعي بني الإنسان منكبة فسعيكم سيدي للعالم الثاني. جمعتم الأمر في عصر ومرحلة طابت بكم شرفا يا خير إنسان. علمتمونا طريق الذوق وهو بكم يسمو على كل ذوق مطلق آني. علمتمونا أرباب الحب منبعه ومن أحب إلى من حب ناداني. علمتموني وأنتم أهل مكرمتي عرفت ما لم يكن يوما بحسباني. أحييتم القلب والإحساس يا أملي حتى شعرت بأني كائنا خاني. قرأت من نظرات الود مكتبة سطورها نجشت في عمق وجداني. شربت من نفثات الفيض آنية وتحت ميزابكم تطاب سواني. كم سر سري إلى ما طاب مجلسكم بصوت حاد وحاد الروح أحياني. كم غاب حسي وذاتي في معيتكم إن كنتم شرفوا حالي بألحاني. صوت السماع بنى في عمق ذاكرتي منازلا ما بناها سيدي باني. بكم وبكم في درب بكم بكم في دروب الشوق زدت ندى ولبت وجدا على أس وبنياني. ومجلس العلم أرساف كمعرفتي بساحر الفهم من إيحاء قرآني. تلك السنون وقد مرت بربعكم والقلب مجتمع في طول سيناني. سين السلامة حيث الأمن مصدره وسين سذاف أهل المطلب الهاني. كم هزني وأنا أخطو تذكرها ما مثلها في تواريخي وأزماني. يا مركب الشوق خذ بي نحو منزلهم لأوحش الله من قد عاش في الحاني. ما يدرك السكر إلا من يخامره من نشوة السكر ما يشكي لسكراني. تذكري بليالي الأنس يسعدني يعيد لي ما مضى من فيض أشكاني. فيها قربنا مع الأبداح وهي لنا من فائض الجود تحيي الميت الفاني. يديرها بيننا إخوان مكرمة أحبة صدقوا أكرم بإخواني. يا سيدي يا ابن خير الناس ما فتئت روحي بكم تشتهي عودا إلى الحاني. ما لي سواكم لأني في محبتكم قد صرت أجرح حالي دون ميزاني. حديث سر وجهر في مجالسكم يعود عائده عندي بأكماني. حديث سر وجهر في مجالسكم يعود عائده عندي بأكماني. أدام ربي مزون الفيض هاطلة في ربع سكافنا شيخي وسلطاني. وإن يكن سيدي في الصمت مظهره فمظهر الصمت عندي خير تبياني. أهل الشهود لهم في صمتهم حكم آمنت أنه في عالم ثاني. يا ربي بارك لنا في حر عمدتنا وشيخنا وكذا في شهر الأمطار. يا ربي بارك لنا في عمر عمدتنا وشيخنا وكذا في شهر رمضان. يا ربي بارك لنا في عمر عمدتنا وشيخنا وكذا في شهر رمضان. وزكنا واهدنا ما قد هديت له أهل المواريث في سر وإعلان. وخذ بنا في طريق القوم مسلكهم سيرا بسر مقامات وإحسان. واحفظ جميع بني الإسلام إنهم في عصر زيغ وتشتيت وبهتان. وانصر جيوش الهدى من كل طائفة في كل فج على عز ورضوان. واجمع جيوش العدا من حيث ما نزلوا أذكهم الويل في ذل وخسران. واختم لنا العمر بالحسنى وعافية مستمسكين بتوحيد وإيمان. ثم الصلاة على الهادي لأمته محمد سيد للإنس والجان. والآل والصحب من ساروا بسيرته وتابع المكتف أو زاهد الحالي. والحمد لله رب العالمين.